بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعتذر عن الدرس الأسبوع الماضي للسفر، وإن شاء الله اليوم نأخذ درسنا. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاشتغال: واختير نصب قبل فعل ذي طلب. طبعا تقدم الكلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن الأحوال خمسة. فالحالة الأولى وجوب النصب، وقلنا إذا ولي الاسم السابق شيئا يختص بالفعل كأدوات الشرط وأدوات الاستفهام إلا الهمزة باستثناء كما سيأتينا، فهنا وجب النصب. مثل إن زيدا أكرمته، فهنا وجب نصب زيد لأنه ولي أداة شرط وهي تختص ماذا؟ بالفعل. الحالة الثانية وجوب الرفع، وقد ذكر المؤلف حالتين. الحالة الأولى أيضا يتقدم على الاسم ما يختص بالابتداء مثل إذا، وهنا يجب الرفع، يجب الرفع. فلو قلت مثلا خرجت فإذا زيد هنا لاحظ أن زيد جاء بعد ماذا؟ بعد إذا، فوجب ماذا؟ الرفع، لأنه جاء بعد إذا الفجائية، وإذا الفجائية إنما تختص بالابتداء. الموضع الثاني الذي يجب فيه الرفع، وهذا كله طبعا ذكرناه سابقا، الموضع الثاني الذي يجب فيه الرفع أن يكون بين الاسم والفعل شيء لا يعمل ما بعده فيما قبله كأدوات الاستفهام والشرط، فهذه لا يعمل ما بعدها فيما قبله. فمثلا لو قلت زيد هل أكرمته، فهنا يجب الرفع لأن ما بعد هل لا يعمل فيما قبله. هذان موضعان تحدثنا عنهما سابقا. الموضع الثالث جواز الوجهين مع ترجيح النصب، وهذا بداية درسنا اليوم إن شاء الله والليلة. قال: واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب. ذكر هنا موضعين، والموضع الثالث يأتينا وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. إذن هذه ثلاث مواضع يجوز فيها الوجهان مع ترجيح النصب. الموضع الأول قبل فعل ذي طلب، يعني أن يقع الاسم قبل فعل ذي طلب، والفعل ذي طلب يعني أمر أو نهي أو دعاء. تقول مثلا زيدا أكرمه، هذا فعل أمر، فهنا يجوز أن تقول زيد أكرمه، ويجوز أن تقول زيدا أكرمه، لكن المرجح والترجيح للنصب أولى. وهكذا لو قلت زيدا لا تهنه، فهذا فعل ماذا؟ طلبي، فيترجح في هذه الحالة ماذا؟ النصب. الموضع الثاني الذي ترجح فيه النصب قال: وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، يعني أن يكون الاسم بعد شيء غلب إلاؤه الفعل كالاستفهام بالهمزة. هنا الهمزة يجوز فيها الوجهان لكن يغلب الفعل، وحيث فتقول أزيدا أكرمته، أزيدا أكرمته، أو حيث زيدا أكرمته، فهنا يجوز الوجهان لكن مع ترجيح ماذا؟ النصب. الموضع الثالث أن يكون الاسم بعد عاطف على جملة فعلية، لهذا قال: وبعد عاطف بلا فصل، طبعا قيد هنا بلا فصل كما سيأتينا، بلا فصل على معمول فعل، معمول فعلا يعني جملة فعلية مستقر أولا. هذا احتراز من الجملة ذات الوجهين كما سيأتينا. كلمة مستقر هذا من الاحتراز من الجملة ذات الوجهين، وسنعرف المقصود بالجملة ذات الوجهين في في في الموضع الرابع، وهو جواز الوجهين. قال نعم، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. مثلا يأتي بعد جملة فعلية تقول وجدت زيدا ومحمدا أكرمته. لاحظ هنا في عاطف الواو على جملة فعلية وجدت زيدا ولم يكن فاصل. لو وجد فاصل لا، لو قال مثلا وجدت زيدا وأما هنا أصبح هنا فاصل. واحترز المؤلف من ذلك، واحترز المؤلف من هذا الفاصل. لا بد أن يكون العاطف بلا فاصل. تقول وجدت زيدا ومحمدا أكرمته، فهنا ومحمدا جاز لك فيها الوجهان مع ترجيح النصب. إذن هذا الموضع الثالث، جواز الوجهين مع ترجيح النصب. ثم قال والرفع، لاحظ والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. عفوا، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. هنا ذكر جواز الوجهين على السواء حتى يبقى بعد ذلك الجمل الأخرى يكون الترجيح للرفع. يعني ذكر هذا الوجه، وإن كان هو بالترتيب يأتي الوجه الخامس، لأن حنا قلنا الموضع الأول وجوب النصب، الموضع الثاني وجوب الرفع، الموضع الثالث جواز الوجهين مع ترجيح النصب، الموضع الرابع جواز الوجهين مع ترجيح الرفع، الموضع الخامس جواز الوجهين على السواء. لكن قدم المؤلف هذا الموضع الخامس هنا حتى يقول لك بعد ذلك ما سوى هذه المواضع الأربعة، وهو وجوب النصب ووجوب الرفع وترجيح النصب وجواز الوجهين على السواء، ما سوى هذا فإنه اختيار الرفع، يعني جواز الوجهين مع اختيار الرفع. هنا قال وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. هذه الجملة ذات الوجهين، يقول جاءك الاسم معطوف على جملة الخبر فيها فعل، الخبر جملة فعلية، مثلا زيد قام. لاحظ هنا زيد مبتدأ، أين الخبر؟ الجملة الفعلية، قام من الفعل والفاعل في محرفة خبر المبتدأ. طيب لو عطفت قلت زيد قام وعمرا أكرمته أو عمر أكرمته، هنا جاز الوجهين على السواء باعتبار صدر الجملة زيد جملة اسمية، فهنا يترجح الرفع مثلا، وباعتبار عجز الجملة وهو جملة فعلية فإنه يترجح النصب. فبالنظر إلى الاسم وهو صدر الجملة جوز النحاة الرفع، وبالنظر إلى عجز الجملة وهو الفعل جملة فعلية جوز النحاة النصب، فجاز الوجهان على السواء. فجاز الوجهان على السواء، هذه الجملة المقصود بها ذات الوجهين، أن تبدأ باسم وأن تختم بفعل جملة فعلية، واضح؟ فتكون المبتدا فيكون المبتدا اسما ويكون الخبر فعلا، واضح؟ هذه يطلق على ذات الوجهين. فبالنظر إلى الاسم جاز الرفع، وبالنظر إلى الفعل جاز النصب، ولهذا جاز الوجهين. قال وإن تلا المعطوف، لاحظ بعد حرف العطف الاسم المعطوف، وإن تلا المعطوف فعلا، جاء بعد فعل، لاحظ زيد قام وعمر، إذا المعطوف عمر بعد حرف العطف جاء بعد فعل وهو قام، طيب وإن تلا المعطوف فعلا، طيب وضع هذا الفعل صفة هذا الفعل مخبرا به عن اسم، لاحظ قام خبر عن زيد مخبرا به عن اسم، ماذا نفعل؟ قال فاعطفا مخيرا، أنت في هذه الحالة مخير بين أن تعطف بالنصب أو تعطف بالرفع. ثم قال والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، يعني ما سوى هذه الأحوال فإنه يجوز لك الوجهان مع ترجيح الرفع، مع ترجيح الرفع. فمثلا يعني من الحالات التي لا تنطبق على ما سبق، زيد أكرمته، فهنا ما تبع الاسم أداة خاصة بفعل، ما قلت إن زيد، وكذلك إذا الفجائية خاصة بالرفع، ولا جاء بعد أدوات استفهام يترجح فيها النصب، أو كانت هناك أداة في الوسط استفهام ونحوه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وأيضا لم يكن جملة ذات الوجهين، يعني كل الأحوال السابقة لم تتحقق، فهنا جاز الوجهان مع ترجيح رفع، زيد أكرمته، ويجوز زيدا أكرمته، لكن الذي يترجح هو الرفع، لأن الجملة هنا الاسم خلا فيها من موجب النصب ومن موجب الرفع ومن مرجح النصب ومن مستوي الأمرين، فما بقي إلا الحالة الأخيرة وهي في الترتيب طبعا الرابعة، وهو ترجيح الرفع، جواز الوجهين مع ترجيح الرفع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. يقول هنا لا أثر لهذا الباب في باب الاشتغال بين كون الاسم صريح، يقول زيدا أكرمته، أو يكون بحرف جر زيد مررت به، يعني إذا فصلت المشغول بحرف جر، يعني فصلت هذا المشغول بحرف جر أو بإضافة زيد أكرمت صديقه، فهنا يقول ما يؤثر هذا، فالفصل هذا فصل المشغول بحرف جر أو بإضافة يقول كوصل يجري، كأنه مثل الفعل المباشر للضمير، لا فرق بين أن تقول زيد أكرمته أو زيد مررت به أو زيد أكرمت صديقه، فإنه جارية مجرى المباشرة، حرف الجر أو الإضافة لا فرق. فمثلا في وجوب النصب لو قلت إن زيدا أكرمته أنا وجب النصب، أو إن زيدا مررت به، أو إن زيدا أكرمت غلامه، فهنا يجب النصب في كل الأحوال، لا فرق في هذه التغييرات، يعني سواء كان الفعل مباشرة نصب الضمير زيد أكرمته، أو كان هناك حرف جر فصل بين الفعل والضمير زيد مررت به، أو كانت هناك إضافة زيد أكرمت صديقه، فكل هذه المسائل الحكم فيها واحد، الحكم فيها واحد، وهذا ما قصد المؤلف في هذا البيت. ثم قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. يقول كذلك الوصف وهو اسم الفاعل واسم المفعول، هنا الصفة المشبهة ما تدخل لأن الصفة المشبهة لا يعمل ما بعدها بما قبلها، فهنا الوصف المقصود به اسم الفاعل واسم المفعول. يقول كذلك لا فرق بين هذا الوصف وبين الفعل، يعني تنطبق القواعد فيه، فتقول زيدا أنا مكرمه، مكرمه غدا، فهنا لا فرق يقول المؤلف رحمه الله تعالى بين أن يكون العامل في هذا الضمير هذا الاسم المشغول العامل يكون فعلا أو يكون وصفا، هذا قال وسوي في ذا الباب وصفا. فحكم الوصف العامل هو حكم الفعل, استوي فيه ايش هذا الباب, اسم المفعول, اسم الفاعل واسم ايش المفعول. طبعا قال وصفا ذا عمل, يعني ليس وصفا لا يعمل, يعني لو كان اسم الفاعل مثلا في الماضي مثل زيد أنا مكرمه بالأمس, فهنا لا يلحق بالفعل لأنه لا يعمل, الوصف الذي يكون في الماضي لا يعمل. وكذلك لو دخلت عليه أل قال إن لم يكن مانع حصل, يعني أيضا لو وجد مانع ودخول الألف واللام على الوصف فإنه أيضا لا يساوى بالفعل. لو قلت زيد أنا المكرمه فهنا وجد مانع يعمل, فإن أل هذه الواقع صلة فإنه لا يعمل ما بعد فيما قبله, فإنه لا يعمل فيما قبل أل, هذه الموصولة واقع صلة, فما لا يعمل ما بعده فيما قبله فإنه لا يكون في هذا الباب مساويا للفعل, مساويا للفعل. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله علقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقعي. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة يختم فيها هذا الباب بقوله أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل كما مرعنا سابقا, ما لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الفعل بالضمير أو فصل بحرف جر أو بإضافة كما مر علينا, يعني لا فرق بين تقول زيد أكرمته أو زيد مررت به أو زيد أكرمت صديقه. قال وبين هذا مر علينا, قال كذلك هنا أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي, ومعناه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة فإنه يجوز, نحو زيد أكرمت صديقا يقدره. لاحظ زيد أكرمت صديقا يقدره أو زيد أكرمت صديقا يحبه, فهنا يقول كذلك وإن كان أجنبي فإن التابع بالملابسة بالسببي توافق ذلك, توافق الملابسة بالتابع بالأجنبي, فجائز هنا هذا الأمر ولا يؤثر في الجملة وهو من باب يسر الاشتغال. أو كان عطف بيان تقول زيد أكرمت عمرا أخاه, زيد أكرمت عمرا أخاه, فهذا الملابسة كما تحصل بنفس السبب فهنا تنزل نفس المعنى فيجوز ذلك, يجوز ذلك وهي من باب الاشتغال. فكذلك هذه الجمل فإنها يتحقق فيها هذا الباب, فإن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب. واضح؟ الأجنبي في هذه الجملة إذا لاحظ إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب, كما أشرت عندما تقول زيد أو زيدا أكرمت رجلا أو صديقا يحبه, فهنا أجنبي الصديق لكن جاء ضمير يرجع إلى الاسم السابق وهو زيد فيجري مجراه ولا يؤثر. ولهذا قال أن الأجنبي, يقول هنا ابن عقيل رحمه الله أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب. وبهذا انتهينا من هذا الباب باب الاشتغال. أسأل الله أن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا بإذن الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.